وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك Thank you. إلا

ولا أصغر من

وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال

شهيد. لا إله إلا كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا Thank you.

إنما يخشى الله الذي أحلنا دار والذين كفروا السماوات والأرض.

أتخذ من دونه آلهة إن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.